على ان الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام لا موسى، وان حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا اريحا كما قلنا. وفيه ان هذا كان من خصائص يوشع بن نون عليه السلام، فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه ان الشمس رجعت حتى صلى علي بن ابي طالب صلاة العصر بعدما فاتته بسبب نوم النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يردها الله عليه حتى يصلي العصر فرجعت. وقد صححه احمد بن ابي صالح المصري، ولكنه ليس في شيء من الصحاح ولا الحسان، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، وتفردت بنقله امرأة من اهل البيت مجهولة لا يعرف حالها والله اعلم. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، وهو يريد ان يبني بها ولما يبني، ولا اخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا اخر قد اشترى غنما او خلفات، الخلفات اللي هي الحوامل من الابل، او خلفات وهو ينتظر اولادها. قال فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر او قريبا من ذلك، فقال للشمس انت مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأتت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول، غلول يعني سرق من الغنيمة، فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قبيلته، قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه بالمال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. فلما تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. انفرد به مسلم من هذا الوجه. وقد روى البزار من طريق مبارك ابن فضالة عن عبيد الله بن سعيد المقبري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري قال ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود انه لما دخل بهم باب المدينة امروا ان يدخلوها سجدا، اي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم اياه، وان يقولوا حال دخولهم حطة، اي حط عنا خطايانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدم منا. ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها دخلها وهو راكب ناقته، وهو متواضع حامد شاكر، حتى ان العثنون لحيته ليمس مورك رحله، العثنون يعني طرف اللحية، والمورك اللي هو الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله اذا مل من الركوب، مما يطأطئ رأسه خضعانا لله عز وجل، ومعه الجنود والجيوش ممن لا يرى منه الا الحدق او الحدق، ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما دخلها اغتسل وصلى 8 ركعات، وهي صلاة الشكر على النصر على المشهور من قول العلماء، وقيل انها صلاة الضحى. وما حمل هذا القائل على قوله هذا الا لانها وقعت وقت الضحى. واما بنو اسرائيل فانهم خالفوا ما امروا به قولا وفعلا، فدخلوا الباب يزحفون على استاههم وهم يقولون حبة في شعره، وفي رواية حنطة في شعره. وحاصله انهم بدلوا ما امروا به واستهزأوا به، كما قال تعالى واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وقال مخاطبا لهم